أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق إلى مثواك. أمة الإيمان والإسلام، لقد عشنا وتعايشنا مع دقة الآداء وروعة التلاوة وعذوبة الصوت، دار الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية، فضيلة القارئ الشيخ عبد الحميد عبد الرحمن البسيوني القارئ والمقيم بمركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية. أبخل البخلاء من يسمع اسم الحبيب ولم يصلي عليه. أيها الأخ الكريم، إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك طين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. نترك المجال مع الداعية الإسلامي الكبير الشيخ مصطفى وهدان ليواصل هذا العرس القرآني في هذه الأجواء العطرة، فليتفضل. مشكور الأستاذ إناد الشاغوري الإعلام القدير، كما أشكر لحضور الحاج محمد حجازي المميز ببناء المساجد مدينة البلوين، شيخنا الشيخ مصطفى لطفي السعيد، الشيخ أحمد محمود سليم، سادة القراء، سادة العلماء، سادة مقتني الإذاعة المصرية، شاكرا لهم على مشاركتهم لنا في هذا الحفل المبارك. نستمع كي نروح عن القلوب والأرواح مع أخي وحبيبي وصديق عمري، دائما وأبدا نسمعه عبر شاشات القنوات الفضائية إعلاميا قديرا، لكن الليلة هو كان عايز يقعد معنا لآخر السهرة، إنما أحمد حبيبي يبدو أنه عنده تسجيل في قناة الحافظ الليلة مع السادة العلماء في مدينة الإنتاج الإعلامي، فنستمع إليه الآن مبتهلا بارعا متميزا، يتفضل فضيلته اليوم تعالى الأرواح الشيخ أحمد زين العابدي. عايزين الاول كل ونسمع اسم النبي نصلي عليه موافقين، وقبل ما انتهي انتوا الكل معزومين عندي على خطبتي الجمعه الجايه غير كده خلاص بس اجل الامتحان صلي عليه. ماشي صلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلوا صلي جميعا على حضرة النبي والشيخ محرم. يلا نقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب اللي ما يصلي عليه ما يتجوز. يلا كلنا مع بعض صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على يسير صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه. لا سمعنا الصورة عليه بصوت علي قوي كل القلوب حبيبي سيدنا النبي كل القلوب كل القلوب كل الزهراء يا نعم المرجى يا نعم المؤمل يا مؤيد عليك الله رب الخلق صلى كذا الأملاك صلوا على محمد رأى مولاه رب العرش حقا وما نظر الإله سوى حبيبنا محمد ملجأ الخلق إليه طرا جميع الخلق يوم الحشر تأتي إلى محمد إمام المرسلين له المزايا جميع الرسل صلى بهم سيدنا محمد ولا نبي يأتي بعد طه ختام المرسلين سيدنا محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوم فبالأسحار صلي على محمد فلست أمدح محمد بكلامي ولكن أمدح كلامي بذكر محمد سعدت القلوب والأرواح لهذا الفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية للعلم المبتهل المعروف والإعلام القدير الأستاذ الشيخ أحمد زين العابدين العملة النادرة بمركز ومدينة قصر صقر. أشكر صاحب هذه الهندسة الإذاعية والصوتية الحاج حسن العناني والمهندس محمد العناني من مدينة السنبلاوي. نستمع إلى علم وهبه الله صوتا يدوي في الأذن كدوي النحل في الخلية شيخنا الكريم الشيخ محمد سمير بلال العملة النادرة بمركز الصنطة بمحافظة الغربية يتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء والذي أرسل رسولا أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى محمد رسول الله. وراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا Oh, صدق الله العظيم.